عجيب، لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب، لأنها تدل على المبالغة، أي لشيء يتعجب منه الإنسان عجبا عظيما كثيرا. ولهذا عادلوا عن عجيب إلى عجاب، إن هذا لشيء عجاب. قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق الملأ، ولم يذكر مكان الانطلاق، ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء. فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه. ولهذا قال: انطلق الملأ منهم. والملأ هم الأشراف والكبراء والوجهاء، والأشراف والكبراء والوجهاء هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل. ولو تأملتم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملأ والأشراف، أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون أول من ينقاد للرسل. هنا ينطلق الملأ منهم، ينطلقون من أي شيء؟ من كل مكان يجتمعوا فيه، كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ينطلقون هذا الانطلاق. وأما قول المؤلف انطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهذا تقدير لمطلق. وقد ذكرنا أن تفسير القرآن بما هو أخص تفسير قاصر، لأنه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد، أو المعنى العام على المعنى الخاص، وهذا نقص بلا شك. إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبع الدليل. فقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام، ولكن إذا طبقنا هذا الكلام على الواقع وجدنا أن المراد بالناس الخاص. قال لهم الناس القائل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، أيضا الناس ليس كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم تبلغهم الدعوة ما جمعوا له، فيكون هذا تفسيرنا الناس بخاص في هذه الآية تفسيرا دل عليه الواقع. أما إذا لم يكن دليل فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إن كان من العام، وعلى إطلاقه إن كان من إيش؟ من المطلق. طيب، هنا نقول المؤلف رحمه الله جعل الانطلاق من مجلس خاص، وهو المجلس الذي اجتمعوا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي طالب حين قال قولوا لا إله إلا الله. ولكن الأولى أن نجعله عاما يشمل هذا المجلس وغيره. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أن امشوا واصبروا، هل المراد هنا المشي بالقدم، المشي بالقدم، أو المراد المشي بالطريقة، يعني سيروا على طريقتكم واصبروا على آلهتكم؟ من نظر إلى الانطلاق وانطلق المنع منهم قال إن المراد بذلك إيش؟ المشي بالقدم، يعني أنهم إذا انطلقوا حث بعضهم بعضا على المشي والسير لئلا يعودوا فيعرج على ما انطلقوا منه، كأنهم إنما ينطلقون فرارا فيوصي بعضهم بعضا بالمشي. وإذا نظرنا إلى المعنى أو إلى عموم أحوالهم قلنا إن المراد بذلك إيش؟ المشي على الطريقة، يعني سيروا على طريقتكم ولا يهمنكم أحد، واصبروا على آلهتكم يعني احبسوا أنفسكم عليها لا تحيدوا عنها. وهذا من باب التواصي بماذا؟ بالباطل. يقول بعضهم البعض امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها، إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم يعني اثبتوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول كل شيء يبطلها. اصبروا إن هذا لشيء يراد، هذا المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد، لشيء يراد أي يريده من جاء به. وهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناها أن هذا الرجل قال قولا يريده فهو جاد في قوله. والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريده بما إيش؟ بما يحققه، بخلاف الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب. ولهذا تجد الذي يقول القول باللسان والقلب تجده يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال، لكن الذي لا يريد يكون قوله سطحيا. فإذا قال فقولهم إن هذا لشيء يراد، من يريده؟ قائله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه إيش؟ مصمم عليه وعلى غلبته، وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس، بخلاف من قال قولا لا يريده، مثل أن يقول القول مجاملة أو من أجل إمضاء الوقت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله. أظن ما يمكن نكمل ما قرأنا إن شاء الله بكرة. أنا الرجيم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فنادوا ولا تحين مناص. ما هذا النداء أحمد؟ نعم، لكن من ينادون؟ لطلب الغوث. طيب، قوله ولا تحين مناص كيف تعرب لا؟ لا في الجنس. نعم، تعمل عمل ليس. نعم، التاء زائدة لتانية الضبط. نعم، واسمك اسم لا محذوف تقديره الحين. نعم، وخبره حين مناص. حين مناص، وما معنى مناص؟ مناص الفرار والنجاح. الفرار والنجاح. طيب، حسنا. يعني أنهم إذا وقع بهم العذاب ولو نادوا واستغاثوا فلا منص لهم منه. قوله وقال الكافرون فيها نكتة بلاغية ما هي؟ فيها وضع الظاهر موضع المضمون. نعم. وهذا فيه عدة فوائد. نعم. الفائدة الأولى التنبيه، أن لو استطرد الكلام على نمط واحد لما انتهى السامح. نعم. ثانيا فيها الإعلام أن هؤلاء كافرون. نعم. ثالثا فيها التعليل بأن من قال هذا القول فهو كفر، فيتعدى إلى كل من قال مثل هذا القول فإنه كافر. نعم. طيب. قوله أجعل الآلهة إلها واحدا، الاستفهام. نعم. والضمير في قوله جعل يعود إلى من؟ إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف جمعوا بين وصفه بالسحر والكذب؟ نعم. السحر باعتبار ايش؟ لا. طيب احمد باعتبار تأثير كلامه. طيب كذاب ارفع صوتك شوي. باعتبار ما أخبر به. طيب إذن فهم وصفوه بأنه ساحر باعتبار تأثير كلامه كما يؤثر الساحر في المسحور، وكذاب باعتبار ما جاء ما أخبر به. طيب قوله إن هذا لشيء عجاب، عليان، ما معنى عجاب؟ صيغة المبالغة أصلها عجيب، معنى عجيب. نعم. لكن أتوا فيه بصيغة المبالغة. نعم، مبالغة في التعجب منه. طيب قوله تعالى أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، ما المراد بالمشي؟ هل هو المشي بالقدم أو المشي على الطريقة؟ على طريقتك. طيب ولا يصح أن يكون مشيا بالقدم، يعني ولا يصح أن يكون مشيا على القدم. كيف ذلك؟ ناظم. لا بس كيف ذلك؟ بس أنا عرفنا الآن أنه يصح، لكن كيف ذلك؟ كيف يتآمرون أو يأمر بعضهم بعضا بالمشي على القدم؟ لأنه مفروض من يتأمرون كلمة انطلاع من طريقه، فنقدر نبني على المشي على القدم. يقول كيف يتواصون بالمشي على القدم؟ يعني ليش؟ فرارا، خوفا من أن يؤثر فيهم المجلس الذي يدعى فيه إلى التوحيد. طيب أما المشي على الطريقة واضح. قوله إن هذا لشيء يراد، سامي ما معنى لشيء يراد؟ إنما جاء به شيء يراد منه، يريد أن نتبع رسول الله. يراد منه أو يراد منه ومنه هو يريد أن نتبعه. طيب يراد منا، معروف ان ما دعا من الرسول الا يريد منهم هذا الشيء، لكن يراد منه كيف ذلك؟ يعني يتركوا الهته ويتبعون. نعم. يراد من الناس صاحب الاراده لابد ان يحقق ارادته. نعم، لان من الناس من يتكلم بالكلام لكنه ما يهتم به ولا يريد ما يفضي اليه، بخلاف المتكلم بكلام يريد ما يتكلم به. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يقول أنا أقول كذا وأعني ما أريد، ما أقول أعني ما أقول، يعني أنه سوف ينفذ وسوف يعمل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ما يقول، فمعنى ذلك أنه سوف يسعى في كل ما يستطيع لإتمامه. أظننا ما أخذنا فوائد من أول السورة، ها؟ من أول السورة. طيب نأخذ اليوم إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور الهامة، ولهذا يبتدئ الله بها كل سورة. ومن المعلوم أن السورة من الأمور الهامة، وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والحديث حسن. ومن فوائدها إثبات الألوهية لله في قوله بسم الله. ومن فوائدها إثبات أسماء الله لقوله بسم الله، وهذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله عز وجل. ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم: أي بكل اسم من أسماء الله ابتدئ. ومن فوائدها التبرك لذكر اسم الله عز وجل، فتكون أسماء الله مما يدعى الله به لقوله: ولله الأسماء الحسنى، ومما يتبرك به ويستعان به، لأنها تقدم بين يدي الأمور الهامة. وإذا أردت أن تعرف مدى بركة هذه التسمية فانظر إلى الذبيحة، يسمى عليها فتكون طيبة حلالا، ولا يسمى عليها فتكون خبيثة حراما، مع أن الذابح واحد والآلة المذبوحة بها واحد ومكان الذبح واحد وإنهار الدم واحد، كل شيء واحد، لكن لما فقدت التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلها، فإذا سمي عليها صارت طيبة. إذا أتى الرجل أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد له ولد لم يضره الشيطان، وإن لم يسمي بهذه التسمية كان عرضة لأن يصاب ولده بالشيطان ويضر به. من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله في قوله الرحمن الرحيم، وأنها رحمة واسعة لقوله الرحمن، لأن الرحمن صفة تدل على السعة والامتلاء. ومنها إثبات الأسماء الثلاثة لله، وهي الله والرحمن والرحيم. ثم قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من فوائد هذه الآيات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف، تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويركبون منها كلامه، لقوله صاد والقرآن ذي الذكر. ومن فوائدها فضيلة القرآن وشرفه، حيث أقسم الله به ولا يقسم إلا بالشيء العظيم. ومن فوائدها جواز الإقسام بالقرآن. من أين يؤخذ هذا؟ خطأ، هذا خطأ، ليس فيها دليل على جواز الإقسام بالقرآن، لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به، كقوله: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به، لأن الله يقسم بما شاء. ولكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية، وهو أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، والإقسام بصفات الله جائز. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر، فهو موعظة يتذكر به، وهو ذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعلم، وهو ذكر ينال به الشرف، وهو ذكر لله يتعبد لله تعالى بتلاوته كما يتعبد بالذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. ومن فوائد هذه الآيات بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة لقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومن فوائدها أيضا أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وعنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله لأنهم في شقاق دائم يشاقون الله ورسوله. ومن فوائدها من فوائد الآيات أن لنا أن نقول إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما، سواء مع الله أو مع الرسول أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول عموما وهم من المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق. ومن فوائد نعم. ثم قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. من فوائد هذه الآية تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم، فحري أن يهلك هؤلاء. وقد بينا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء لكن على يد من؟ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيها. وقلنا إن هذا النصر والتأييد والخذلان أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده، لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين، وأنهم لن يعجزوا الله شيئا كما لم يعجزه من سبقهم كما أهلكنا من قبلهم من قرن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التكذيب للرسل كان كثيرا، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التكذيب، أي إذا كثرت القرون المهلكة كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الله وعظمته حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة. قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فبين الله عز وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة، وأنه عذبهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح. ومن فوائد هذه الآية أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم لقوله فنادوا ولا تحين مناص، يعني لا لا ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم. ثم قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما جاء به. ووجه ذلك أنه لم يأتهم أحد غريب عليهم لا في جنسه ولا في نسبه، فالذي جاءهم جنسه بشر مثله ونسبه منهم من قريش، ومع ذلك يعجبون استنكارا مما جاءهم. ومن فوائد الآية إقامة الحجة للرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء لقوله إيش منذر، يعني فقد أقام عليهم الحجة بالإنذار، وقد قامت الحجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفرط في رسالته بل أنذر وقام بما قام به من البلاغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عجبوا استنكارا كفار لقوله وقال الكافرون. ومن فوائدها أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنهم كفار من أي جنس كان من البشر. ومن فوائد الآيات بيان قوة تأثير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم لقولهم هذا ساحر، والساحر يؤثر في المسحور. ومن فوائدها كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا إنه ساحر كذاب، والحقيقة أن الكذاب هم الكذابون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا ولكنهم يعادونهم عداء عداء معنويا لما جاءوا به من الرسالة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل متبع الرسول، كل من اتبع الرسول فسيجد له أعداء من الكافرين والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال هذا العداء الذي حصل لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب. ومن فوائد الآية أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يضعون ألقاب السوء لمن تمسك بالشرع، مثل الأخ ذالو يضعون ألقاب السوء لكل من تمسك بالشريعة لقولهم هذا ساحر كذاب، وقد حصل هذا. فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغة حشوية وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس. والعجب أن هؤلاء الذين يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله لوجدنا هذا اللقب يصدق عليهم هم. فلم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء؟ من هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق على من؟ على عليه هم أكثر الناس ألسنة وأجبن الناس عند اللقاء وأرغب الناس بطونا ليس لهم هم إلا بطونه. فكل من وصف أهل السوء بوصف فإن وصفه يكون هو أول المتصفين به. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيموا عليهم حجة فيما كذبوه فيه، وليس عندهم إلا السب والعيب، وهذا يدل على ضعف حجة من ناواك. فإذا وجدت الذي ناواك ليس عنده إلا الصراخ والعويل ولطم الخد ونتف الشعر وما أشبه ذلك، فاعلم أنه ليس له حجة، إنما يريد أن يهوش عليك لعلك تنهزم، وإلا فصاحب الحجة يدلي بحجته بدون إثارة، يدلي بحجته بهدوء بدون أن يثير. أما أن يسب ويشتم فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخذول، وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهربا ومخلصا مما هو عليه من الضيق الذي عجز أن يدفع به حجة خصمه. نعم. ثم قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فوائد هذه الآية: من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته. هو مع هؤلاء يجادلهم في الألوهية ويدعوهم إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت مقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا ينكرون توحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، ولهذا قالوا أجعل آلهة إلها واحدا. فكان الصراع